أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفئة الثانية هي الأدلة التي تثبت وجود الخالق غير المحتاج عن طريق احتياج العالم، مثل برهان الحدوث الذي يثبت الاحتياج الذاتي للظواهر عن طريق كونها مصبوحة بالعدم، أو برهان الحركات الذي يثبت وجود الله تعالى بعنوان أنه الموجد الأول للحركات في العالم عن طريق احتياج الحركة إلى المحرك، وهكذا. كان الكلام في أقسام البراهين التي يمكن عن طريقها إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. قلنا أن الفئة الأولى تعتمد على مشاهدة الآثار والظواهر المادية وما في هذه الظواهر المادية من الإتقان والدقة والحكمة في التدبير ونحو ذلك، وهذا ما يعبر عنه بدليل النظام، حيث أننا عن طريق هذا النظام الدقيق المتقن الذي يحكم عالم المادة نستكشف أن لهذا العالم ناظما خالقا مدبرا حكيما قادرا عالما ونحو ذلك. ثم الفئة الثانية من البراهين التي أيضا تعتمد على بعض الظواهر في بعض مقدماتها على الظواهر المادية، فهي جملة من البراهين. المصنف يشير بنحو الإجمال إلى ثلاثة من هذه البراهين. البرهان الأول وهو ما يسمى عندهم ببرهان الحدوث. البرهان الثاني ما يسمى عندهم ببرهان الحركة. البرهان الثالث عن طريق النفس الإنسانية. ونحن أيضا نشير إلى هذه البراهين الثلاثة بنحو الإجمال والفحص أنه ما هو المراد من هذه البراهين. أما البرهان الأول وهو برهان الحدوث، حيث أنه يقال أن الأجسام المادية في عالم الأجسام في عالم المادة الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، هذه الصورة الكبرى، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو حادث، إذن الأجسام حادثة. هذه المقدمة. ثم نسلم هذا البرهان ببرهان آخر بقياس آخر: العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، إذن فالعالم يحتاج إلى محدث. حتى بعد ذلك ننتقل أن هذا المحدث هو من نفس على المحدث لهذا العالم، هل هو أمر مادي مثله أو فوق عالم المادة. بواسطة البرهان العقلي نثبت أنه لا يمكن أن يكون المحدث والخالق هو نفس العالم المادي أو بعض الأجسام هي المحدثة للبعض الآخر، ولا بد أن يكون موجودا وراء عالم المادة وهو ما يسمى بالمجرد. فإن قلنا أن المجرد منحصر في الله سبحانه وتعالى إذا ثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى، وأما إذا قلنا أن المجردات ليست منحصرة في الواجب بل يوجد عندنا ممكن المجرد أيضا، إذا دفعا للدور والتسلسل في العلل لا بد أن نصل إلى العلة الأولى. هذا البرهان الأول. طبعا هذه البراهين فيها جملة من المقدمات، جملة من المناقشات، لعل الإشارة تأتي إليها في نهاية الحكمة. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يتعرض لبعض المناقشة في هذه البراهين ويصحح هذه البراهين بناء على مباني صدر المتألين. البرهان الثاني في المقام وهو برهان الحركة، وهو أن كل متحرك يحتاج إلى محرك. المقدمة الأولى هذه أن العالم متحرك، وكل متحرك فهو محتاج إلى محرك، إذن فالعالم أيضا محتاج إلى محركين. ثم إن هذا المحرك إن كان أيضا يحتاج إلى محرك فلا بد من فاعل يحركه، ودفعا للدور والتسلسل لا بد أن نصل إلى ذلك المحرك الذي ليس بمتحرك، وإلا لو كان متحرك أيضا يحتاج إلى محرك، وتسلسلة العلم لا إلى نهايتين. إذن هذا البرهان الثاني يبتني على أن كل متحرك فهو محتاج إلى محرك، إلى أن ننتهي إلى محرك ليس بمتحرك وهو الواجب سبحانه وتعالى. طبعا تجدون أنه في جميع هذه البراهين لا بد أن نستعين في إبطال الدور والتسلسل، يعني إن لم تبطل عندنا، إن لم يبطل عندنا التسلسل في العلل، إن لم يبطل الدور عندنا لا يمكن إقامة البرهان على إثبات الواجب سبحانه وتعالى. البرهان الثالث هو أن الناس تحدث بحدوث البدن، هذه مقدمة، وهي أن النفوس الإنسانية ليست قديمة بل هي حادثة بحدوث البدن. إذن تحتاج إلى محدث، محدثها من؟ بواسطة الدليل العقلي نثبت أن المحدث لا يمكن أن تكون المادة لأنها أضعف وجودا من النفس لأنها مجردة، ولا يمكن أن تكون نفس مثلها لأنها ليست أقوى وجودا من هذه النفس، فلا بد أن يكون فوق النفس موجود مجرد هو الذي أوجد هذه النفس المجردة حدوثا. ثم دفعا بالدور والتسلسل نصل إلى ماذا؟ إلى الموجد الأول وهو الله سبحانه وتعالى. هذه هي البراهين الثلاثة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن بالاستعانة أيضا ببعض المقدمات، السلام عليكم، بالاستعانة أيضا ببعض المقدمات التي تؤخذ من عالم المادة. يعني في البرهان الأول نحن في برهان الحدوث قلنا أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، وهذا مأخوذ، هذه المقدمة مأخوذة من عالم المادة. في البرهان الثاني وهو أن العالم يحتاج إلى محرك قلنا أن العالم متحرك ويحتاج إلى محرك، أيضا الحركة أخذناه من عالم المادة. وكذلك في البرهان الثالث وهو برهان الناس. نعم في تتمة هذه البراهين استعنا ببعض البراهين الأدلة العقلية والأصول العقلية، ولكن بعض مقدمات هذه البراهين استعنا بها بالمقدمات المادية، بالمقدمات التجريبية ونحو ذلك. قال الفئة الثانية هي التي تثبت وجود الخالق غير المحتاج الخالق، ولكنه غير محتاج إلى غيره، لأنه إذا كان الخالق من العلل الوسطية فإنه خالق لما دونه، إلا أنه محتاج لما فوقه. تثبت وجود الخالق غير المحتاج عن طريق احتياج العالم. بس احتياج العالم كيف نثبته؟ احتياج العالم إما نثبت عن طريق الحدود، إما نثبت عن طريق الحركة، إما نثبت عن طريق النفس الإنسانية كما بينا. البرهان الأول قال مثل برهان الحدوث الذي يثبت الاحتياج الذاتي للظواهر عن طريق كون تلك الظواهر مسبوقة بالعدم. تقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث. طب من أين تثبت أن العالم حادث؟ يقول باعتبار أننا نجد أن الظواهر مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم، هذا الموجود لم يكن موجودا ثم وجد فله حدوث زماني. عن طريق كون تلك الظواهر مسبوقة بالعدم، ثم يستعان بإبطال الدور والتسلسل لإثبات الخالق غير المحتاج. هذه المقدمة ضرورية في مثل هذه البراهين، وهو أن الدور في العلل الوجودية، يعني أن وجود شيء يتوقف على وجود شيء آخر، وذلك الشيء الآخر في وجوده يتوقف على الأول، هذا محال، للدور المعي الذي ليس بمحال. أو برهان الحركة الذي يثبت وجود الله بعنوان أن الله أنه الموجد الأول للحركة في العالم، عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الكبرى الثابتة في محلها، من أن كل متحرك يحتاج إلى محرك، إلى أن نصل إلى علة تحرك الأشياء وليست بمتحركة، عن طريق احتياج الحركة إلى المحرك. طبعا هذا البرهان أيضا جاء في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أن كل متحرك يحتاج إلى محرك. والفكر الغربي، الفكر الأوروبي، لو كان يستطيع أن يفهم هذه القاعدة جيدا لاستطاع أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الفكر الفلسفي الأوروبي لم يستطع أن يفهم هذه القاعدة جيدا، فتصور بأنه يمكن أن يوجد الشيء متحركا ولا يحتاج إلى محرك من خارج. عن طريق احتياج الحركة إلى المحرك أيضا، واستحالة تسلسل المحركين إلى ما لا نهاية له، أيضا نحتاج إلى استحالة التسلسل في العلم. أو الأدلة التي تعتمد على كون النفوس والصور الجوهرية، ماذا؟ أن النفوس والصور الجوهرية إبداعية، تحتاج إلى موجد لها حدوث ذاتي. أما النفوس فواضح باعتبار أنه بناء على نظرية المشائين، فإن النفس الإنسانية تبدأ مجردة، لا أنها تبدأ مادية كما يقول صدر المتألهين، تبدأ مجردة وأيضا تحدث مع حدوث البدن. هذه النظرية الأرسطوئية في المقام في قبال النظرية الإفلاطونية التي ترى أن النفوس موجودة قبل الأبدان، ثم عندما توجد الأبدان تلتحق بها النفوس. النظرية الأرسطوئية تقول هذا محال، النفوس توجد مجردة عند وجود البدن، إذن فهي حادثة، فإذا كانت حادثة تحتاج إلى علتين. هذه العلة لا يمكن أن تكون المادة، لا يمكن أن تكون نفس مثلها، وإنما لا بد أن يكون عقل مجرد فوق هذه النفوس، ودفعا للدور والتسلسل أيضا لا بد أن نصل إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال: ولا يمكن أن تصدر من الفاعل الطبيعي والمادي. هذه المقدمة التي أشرنا إليها، أن النفوس لا يمكن أن يكون فاعلها موجدها الأمور المادية، إذن فيثبت وجود العلة المانحة للوجود والغير وغير المحتاجة أيضا دفعا للتسلسل في العلل. وهذه الأدلة أيضا تحتاج بشكل أو بآخر إلى مقدمات حسية وتجريبية، كما بينا في البراهين الثلاثة أنه لا بد في النتيجة نعتمد على بعض المقدمات المأخوذة من الحس والتجربة. أما الفئة الثالثة من البراهين وهي الأدلة الفلسفية الخالصة التي تتكون من مقدمات عقلية محضة. في البراهين الفلسفية نحن لا علاقة لنا بالوجودات المادية أو عدم وجودها، يعني نحن لا نأتي إلى موجود مادي معين نقول فيه هذه الخصوصية ومن هنا تحرك. نبدأ البرهان في المقدمات العقلية في البراهين الفلسفية، نحن نرجع إلى محل بحث الفلسفة. الفلسفة في ماذا تبحث؟ تبحث في الوجود بما هو وجود، لا علاقة لها بهذا الموجود أو بذات الموجود. ومن هنا نحن نقسم موضوع الفلسفة إلى ماذا؟ نأتي إلى مسائل الفلسفة، نقول الوجود بما هو وجود أو الموجود بما هو موجود، إما مادي وإما مجرد، إما ثابت وإما سيال متحرك ونحو ذلك. الفيلسوف لا علاقة له بهذا الوجود أو بذات الوجود، وإنما بحثه الموجود بما هو موجود. إذن بعد لا يعتمد على مقدمات حسية وتجريبية، لأن موضوع بحث الفيلسوف إنما هو الوجود بنحو مطلق، لا هذا الوجود الخاص أو ذاك الوجود الخاص أو ذلك الوجود الخاص. هذه خصوصية في البراهين الفلسفية. الخصوصية الثانية في البراهين الفلسفية أن البراهين الفلسفية لا تثبت لنا إلا أن هناك موجودا واجب، إلا أن هناك موجود الوجود ضروري الثبوت له. أما أنه واحد أو متعدد هذا يحتاج إلى برهان آخر غير هذه البراهين. أما أنه ما هي صفاته الإيجابية، هل له علم أو ليس له علم، هل له قدرة أو ليس له قدرة، هل له إرادة سمع بصر ونحو ذلك، نفس هذه البراهين لا تثبت ذلك، وإنما تحتاج إلى براهين جديدة لإثبات صفات الواجب سبحانه وتعالى الإيجابية أو السلبية. بخلافه في جملة من البراهين التي تقدمت في الفئة الأولى والفئة الثانية، فإن نفس تلك البراهين تثبت أن الخالق ماذا؟ عالم حكيم قادر ونحو ذلك. أما هذه البراهين لا علاقة لها أن تثبت أنها عالم حكيم قادر ونحو ذلك، وإنما تثبت لنا أصل وجود الواجب سبحانه وتعالى. أما صفاته السلبية ما هي، صفاته الإيجابية ما هي، فذلك يحتاج إلى دليل آخر وإلى برهان آخر. أما أنه واحد أو متعدد فذلك يحتاج إلى دليل آخر وبرهان آخر. إذن اتضح إلى هنا أن هناك ميزة للبحث الفلسفي أو للبراهين الفلسفية، وهي أنها لا تنطلق من مقدمات حسية تجريبية، ومن هنا الشكوك والوساوس والشبهات التي تقع في المقدمات الحسية والتجريبية بعد البرهان الفلسفي متخلص منها، لا علاقة له بها. لأننا ذكرنا فيما سبق أن المقدمات الحسية والتجريبية فيها جملة من الشكوك، فيها جملة من الوساوس، منشأها قطع الحواس. في النتيجة هذه الحواس تقطع، أو منشأها إنكار عالم المادة لمنكر أن ينكر عالم المادة ونحو ذلك. إلا أن البراهين الفلسفية بعد غير مبتلية بهذه الوساوس، وساوس الشكوك، ومن هنا البرهان الفلسفي له ميزة على الفئة الأولى والفئة الثانية من البراهين. ولكنه في قبال ذلك أيضا لتلك البراهين ميزة على البرهان الفلسفي. لماذا؟ لأن تلك البراهين بإضافة أنها تثبت الواجب سبحانه وتعالى، تثبت أنه عالم قادر حكيم مدبر ونحو ذلك من الصفات. أما في البراهين الفلسفية فليس الأمر كذلك. فلهذا يقول المصنف: الفئة الثالثة هي الأدلة الفلسفية الخالصة، لماذا خالصة؟ باعتبار أنها لا تعتمد على أي مقدمة حسية أو تجريبية، هي الأدلة الفلسفية الخالصة التي تتكون من مقدمات عقلية محضة، مثل برهان الإمكان الذي هو البرهان الأول، وبرهان الصديقين الذي أيضا تارة على مبنى الشيخ الرئيس نقرب برهان الصديقين، وأخرى نقرب على مبنى صدر المتألهين برهان الصديقين، وسيتضح الفرق بعد ذلك ما هو الفرق في برهان الصديقين بين مباني الشيخ الرئيس وبرهان الصديقين على مباني صدر المتألهين. قال مثل برهان الإمكان وبرهان الصديقين، ولهذه الطائفة من البراهين ميزات خاصة. الأولى، أولا أنها ليست بحاجة إلى المقدمات الحسية والتجريبية، هذا أولا، ونتيجة ذلك ثانيا أن الشبهات والوساوس التي تختلف سائر الأدلة التي ترتبط بالفئة الأولى أو الفئة الثانية بعد لا ترتفع إلى البراهين الفلسفية. وبعبارة أخرى فهي، أي البراهين الفلسفية، تتمتع بقيمة منطقية أعظم وأكبر. وثالثا أن مقدمات هذه البراهين نحتاج إليها بشكل يقل أو يكثر في سائر الاستدلالات أيضا، يعني في النتيجة هذه المقدمات التي نستفيد منها في الأدلة الفلسفية الخالصة بشكل أو بآخر نحن نحتاج إليها لإثبات وجود الخالق في الفئة الأولى من الأدلة والفئة الثانية من الأدلة. وقد أشرنا إلى ذلك، أشرنا نحن في الفئة الأولى والفئة الثانية أن البرهان في النتيجة يحتاج إلى بعض المقدمات عقلية، وإلا نفس المشاهدات الحسية والتجريبية لا يمكنها أن تثبت وجود الحق سبحانه وتعالى. قال ثالثا أن مقدمات هذه البراهين نحتاج إليها بشكل يقل أو يكثر في سائر الاستدلالات أيضا كما في الفئة الأولى والفئة الثانية. فمثلا عندما يتم إثبات المنظم كما في الفئة الأولى والمدبر الحكيم أو المحدث أو المحرك كما في الفئة الثانية، فإنه أو المحرك الأول، فإنه لا بد من الاستعانة بمقدمات من قبيل بطلان الدور والتسلسل. هذه المقدمات مقدمات عقلية ليست مقدمات حسية وتجريبية، فلا بد من الاستعانة بمقدمات قد استفيد من تلك المقدمات في براهين الفئة الثالثة لإثبات عدم احتياجه الذاتي، يعني الصالح الموجد المدبر، وكونه واجب الوجود. ولكن مع هذا كله فلسائر الأدلة مزية تفتقرها الفئة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي عبارة عن أن براهين الطائفة الثالثة تثبت موجودا بعنوان واجب الوجود فحسب، أصل واجب الوجود تثبته، وأما إثبات كون هذا الواجب ذا علم وقدرة وحكمة أو أنه واحد أو ليس بواحد ونحو ذلك بعد هذا لا يمكن إثباته بنفس البراهين الفلسفية لإثبات وجود الواجب. نعم، لا بد من الاستعانة ببراهين فلسفية أخرى، وحتى كونه ليس جسما ومغايرا للعالم المادي فهو أيضا يحتاج إلى براهين أخرى غير هذه البراهين التي تثبت أصل وجود الواجب سبحانه وتعالى. ونحن نكتفي هنا بذكر بعض البراهين من الفئة الثالثة، ونبدأ بإثبات واجب الوجود، ثم نعرج على بيان صفاته الإيجابية الثبوتية، ثم بيان صفاته السلبية. أما البرهان الأول، الإخوة تذكرون نحن أشرنا في أول البحث أن البرهان الفلسفي لا علاقة له بهذا الموجود أو بذاك الموجود، لا ينطلق من مقدمات الحسية، وإنما ينظر إلى الموجود بما هو موجود مطلق الذي هو موضوع الفلسفة. البرهان هكذا ينطلق، يقول لو كان هناك موجود، أي موجود؟ لو كان هناك موجود فلا بد أن يكون واجب الوجود أيضا موجود. لو تحقق عندنا موجود، مو هذا الموجود أو ذاك الموجود، لا علاقة لنا بذلك. لو تحقق، نفرض لو تحقق عندنا موجود فلا بد أن يكون واجب الوجود أيضا موجود. هذه الشرطية مقدمها، مقدم هذه الشرطية من أين نأخذه؟ نأخذه أن أصل واقعية بديهي، أصل وجود بديهي لم يشك فيه أحد. ومن هنا نحن افترقنا عن السفسطائي، السفسطائي كان يشكك في كل شيء، ونحن كنا نقول للسفسطائي أن أصل الواقعية أمر بديهي لا يقبل التشكيك. إن استطاع الإنسان أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك لا أقل في وجود نفسه وفي وجود شكه وفي وجود كثير من مثل هذه القضايا التي ترتبط بوجوده وبوجود شكه. والإخوة يتذكرون في الجزء الأول من هذا الكتاب من المنهج نحن أشرنا مفصلا إلى هذا المطلب من مناقشة السفسطائيين، وقلنا بأن السفسطة والفلسفة حدهما الفاصل هو أن السفسطة تنكر أصل الواقعية والفلسفة تثبت أصل الواقعية، تقول الواقعية في الجملة متحققة. فسيمكن أن ينكر العالم المادي، يمكن أن ينكر العالم المجرد، ولكن أصل الواقعية لا يمكن إنكارها. وهذا بيانه تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب من أن الإيمان بأصل الواقعية أمر فطري، أمر بديهي لا يمكن إنكاره لأحد. إذا مقدم الشرطية قد ثبت عندنا، لو كان هناك واقعية ووجود فواجب الوجود لا بد أن يكون موجودا. وما هو الطريق لذلك؟ نقول نحن بحسب الفرض العقلي عندما نأتي إلى مفهوم من المفاهيم وننسب إليه الوجود، إما أن يكون ثبوت الوجود له بالضرورة بنحو يستحيل انفكاك الوجود عام من قبيل الزوجية التي تستحيل الانفكاك عن الأربعة، وإما أن لا يكون الوجود ضروري الثبوت له. إذا محل الكلام من أين نريد أن نبدأ؟ نريد أن نبدأ من الضرورة، أن الضرورة لها أن الوجود لهذا الموجود ضروري أو ليس بضروري ولا ذلك، لأنه يدور بين النفي والإثبات والأصل عقلي بناء على هذا. إذن أنت أي مفهوم أخذته ونسبت إليه الواقعية والوجود، إما أن يكون الوجود ضروري الثبوت له بنحو يستحيل الانفكاك عنه من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وإما أن لا يكون الوجود ضروريا له. ثم هذا الشق الثاني، الإخوة يتذكرون في المواد الثلاث عندما أشرنا قلنا وهذا الذي ليس الوجود ضروري الثبوت له، إما أن العدم ضروري الثبوت له فهو الممتنع بالذات، وإما أيضا لا، يعني ليس العدم ضروري الثبوت له، وهذا معنى الإمكان. إذن هو ممكن، فالممكن هو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. احنا عندما نقول اصل الواقعية متحققة نحن عندما نقول أصل الواقعية متحققة الآن نأتي إلى هذا البرهان، وهو ما يسمى عندهم ببرهان الإمكان والوجوب. إذا ثبت عندنا أن هذا الموجود المتحقق إما أن الوجود ضروري له، ثبت المطلوب عندنا واجب الوجود، وإما لأن أصل الواقعية ثابت عندنا في المقدمة وإما أن الوجود ليس ضروريا له. إذن هو ماذا؟ والمفروض أنه وجد أو ليس موجود؟ والمفروض أنه وجد. إذن ماذا؟ إذن هو ممكن، لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات. إذا صار ممكنا يحتاج إلى من يعطيه الوجود، مو فقط يعطيه الوجود وإنما يحتاج إلى من يعطيه ضرورة الوجود. لماذا؟ لأنه تقدم في الأبحاث السابقة أن الشيء ما لم يجد لم يوجد. إذن المقدمة الأولى أن هذا الموجود الذي ليس الوجود ضروري الثبوت له هو ممكن، وإذا صار ممكنا يحتاج إلى مخرج، والمخرج لا بد أن يصل به إلى حد الوجوب والضرورة. وهذا تقدم في بحث الأولوية مع المتكلمين، قلنا هل تكفي الأولوية لخروج الممكن المتساوي النسبة إلى حد الوجود أو لا تكفي الأولوية، بل لا بد من الضرورة والوجوب. وبينا هناك أن الأولوية غير كافية، وأنه لا بد أن يصل الشيء إلى حد الوجوب حتى يوجد في الخارج. ومعنى أن يصل إلى حد الوجوب يعني تنسد على هذا الموجود كل أبواب عدم الوجود. لو فرضنا أنه يوجد 100 باب لأن يعدم هذا المعلول، العلة إذا أرادت أن توجد هذا المعلول لا بد أن تسد كل الأبواب 100 حتى يتحقق وجوده في الخارج. وإلا لو بقي باب مفتوح يأتي السؤال لما وجد ولما لم يعدم، مع أنه يمكن أن يعدم أو لا يمكن أن يعدم، بل باب العدم مفتوح عليه. إذن التساوي لم يخرج من حد التساوي، فلكي يخرج من حد التساوي لا بد أن تسد كل أبواب عدم المعلول، وهذه هي الضرورة بالغير، هذه الضرورة التي تأتي من الغير، والتي يعبر عنها بقاعدة فلسفية أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، يعني ما لم تنسد كل أبواب عدمه لا يمكن أن يتحقق في الخارج. وبعبارة أوضح لا بد أن تتحقق العلة التامة، فإذا تحققت يتحقق المعلول. أما إذا بقي باب بالأبواب العدم موجودا هذا معناه عدم تحقق العلية التامة، وإلا لو تحققت لوجد هذا الموجود. إذن المقدمة الأولى هي التساوي، المقدمة الثانية هي أن الشيء لكي يوجد لا بد أن يكون ضروري الوجود. المقدمة الثالثة وهي أن هذه الضرورة لهذا الوجود هي بالذات أو بالغير. إن كانت بالذات فثبت المطلوب، وإن كانت بالغير إذن لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات دفعا للدوري والتسلسل. فالمقدمة الرابعة هي هذا، هي بطلان الدوري والتسلسل. فثبت أنه يوجد عندنا موجود هو واجب الوجود، أما أنه واحد أو متعدد إلى الآن لم يثبت عندنا، أما أنه مادي أو غير مادي إلى الآن لم يثبت عندنا، أما أنه عالم أو ليس بعالم لم يثبت عندنا. فقط هذا البرهان يقول أنه لا بد أن يوجد في عالم الوجود وعالم الواقعية موجود يكون الوجود ضروري الثبوت له، وهذا معنى واجب الوجود. أما هل هو واحد أو متعدد، صفاته الإيجابية سلبية ونحو ذلك، بعد هذه لا بد من استئناف بحث جديد لإثبات وحدته، لإثبات بساطته، لإثبات علمه قدرته ونحو ذلك. قال البرهان الأول من البراهين الفلسفية الشهيرة لإثبات واجب الوجود هو البرهان المسمى ببرهان الإمكان أو برهان الإمكان والوجوب، وهو يتكون من 4 مقدمات. المقدمة الأولى أن أي ممكن الوجود فهو ذاتا لا يتمتع بضرورة الوجود. أتبينا كيف أنه لا يتمتع بضرورة الوجود بالتقسيم الذي بيناه، أي عندما يأخذ العقل ماهية الممكن بعين الاعتبار فإن العقل يرى تلك الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني اللفظ وجود لها ضروري ولا العدم لها ضروريون، وبغض النظر عن العلة فإنه لا يرى ضرورة لوجود ذلك المعلول. وهذه المقدمة بديهية لا تحتاج إلى إثبات. لماذا؟ لأن المحمول وهو تساوي النسبة إنما استفدناه من تحليل نفس الممكن، فهذا المحمول وهو أن الممكن الوجود ليس ضروريا له، العدم ليس ضروريا له، إنما من أين استفدنا؟ استفدناه من نفس تحليل معنى الممكن. وهذه المقدمة بديهية لا تحتاج إلى إثبات لأن محمولها يعني عدم ضرورة الوجود له، لأن محمولها يتم الحصول عليها على هذا المحمول من تحليل مفهوم الموضوع وهو الممكن. ففرض كون الشيء ممكن الوجود، هذا الموضوع هو بعينه فرض أنه لا يتمتع بضرورة الوجود، وهذا هو المحمول. المقدمة الثانية أن أي موجود لا يتحقق في الخارج من دون صفة الضرورة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، أي أنه لا يوجد إلا إذا سدت جميع طرق العدم في وجه ذلك الموجود المعلول. وحسب قول الفلاسفة الشيء ما لم يجب، ما معنى ما لم يجب؟ مو هو يجب بنفسه تكون الضرورة له، وإنما ما لم توجبه العلة لا يمكن أن يوجد في الخارج، يعني ما لم تسد العلة كل أبواب عدم المعلول لا يمكن أن يتحقق المعلول في الخارج. الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبعبارة أخرى إن الموجود إما أن يكون ذاتا واجب الوجود وهو بذاته يتمتع بضرورة الوجود، إذا ثبت المطلوب وهو أنه عندنا موجود يتصف بوجوب الوجود، وإما أن يكون الموجود ذاتا ممكن الوجود، ومثل هذا الموجود لا يتحقق في الخارج إلا إذا كانت هناك علة توجبه. بعد بينا معنى الإيجاب، بعد لا يتصور إيجاب يعني يجب على العلة أن توجده حتى يقال أن الله ليس بمختار، لا، ليس المراد أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ليس المراد من الوجوب هنا يعني أنه يوجد شيء يوجب على العلة لا بد أن توجدين المعلول، لا، مراد أن العلة لا بد أن تسد كل أبواب عدم المعلول حتى يمكن أن يتحقق المعلول بخارج، إلا إذا كانت هناك علة توجب الشيء وتوصل وجوده إلى حد الضرورة، أن يصبح بشكل أي معلول لا يكون لذلك المعلول إمكان العدم، وإلا لو كان إمكان العدم باقيا وإمكان الوجود أيضا باقيا فالتساوي محفوظ. لماذا صار موجودا وليس بمعدوم؟ كان ينبغي أن يكون معدوما وليس بموجود، وهكذا ترجيح بلا مرجح. وهذه المقدمة يقينية أيضا ولا يرقى إليها الشك، كما تقدم بحثه مع المتكلمين من أن الأولوية غير كافية لإخراج الموجود من حد الاستواء إلى أحد الطرفين دون الآخر. المقدمة الثالثة عندما لا تكون صفة الضرورة من مقتضى ذات موجود فإنه لا بد أن تصل إليه من قبل موجود آخاء، وهذا واضح. إذا كانت هذه الضرورة بالذات ثبت المطلوب، وأما إذا كانت بالغير ليست من ذاتها فتحتاج إلى أن من يوصل إليها تلك الضرورة، من يخرج هذا الشيء من حد الاستواء إلى الضرورة، أي أن العلة التامة تجعل وجود المعلول ضروريا ولكن ضرورة بالغير لا ضرورة بالذات. وهذه المقدمة بديهية أيضا ولا تقبل التزييد. لماذا؟ لأن أي صفة لا تخرج عن إحدى حالتين، إما أن تلك الصفة بالذات أو أنها بالغير، وعندما لا تكون بالذات كالضرورة في محل كلامنا إذن فهي لا بد أن تصبح بالغير. إذن صفة الضرورة التي هي من لوازم كل وجود أهم من أن يكون واجبا أو أن يكون ممكنا. ومن هنا نظم الحكيم السزواري هذا البيت، قال إن الوجود كاشف الوجوب جاء، دائما الوجود يكشف عن الوجوب. هذا الوجوب إما وجوب بالذات وإما وجوب بالغير بواسطة العلة التامة. فلهذا يقول إذن صفة الضرورة التي هي من لوازم كل وجود، هذه الصفة إن لم تكن بالذات فهي لابد أن تكون حاصلة بواسطة موجود آخر يطلق عليه اسم العلة التامة. لقائل أن يقول أن الذي أعطى الضرورة للوجود باء هو أليف، والذي أعطى الضرورة للوجود أليف هو باء، أقول لزم الدور وهو محال وسبب إطلال الدور في محله. من أين حصلت باء على ضرورة الوجود وهي ممكنة؟ نقول لأن أليف أعطته الضرورة. من أين حصلت ضرورة أليف وهي ممكنة؟ نقول لأن باء أعطتها. وإذا كان الأمر كذلك يلزم الدور المحال. أما إذا تسلسلت باء متوقفة على أليف، وأليف على جيم، وجيم على دال، ثم تسلسلت لا إلى نهاية، ثبت في محله بطلان وتسلسل العلل لا إلى نهاية، وخصوصا بالعلل فاعلية. يقول رابعا إن الدور والتسلسل في العلل مستحيل، وهذه المقدمة يقينية أيضا، وقد بيناها في الدرس 37 عندما أبطلنا الدورة والتسلسل هنا. وبالالتفات إلى هذه المقدمات يمكننا بيان برهان الإمكان بهذه الصورة، وهي إن موجودات العالم جميعا توجد بصفة الضرورة بالغير. مراد من موجودات العالم جميعا يعني أصل الواقعية، مو مراد هذا الموجود المادي أو ذاك الموجود المادي، لأننا قلنا في البحث الفلسفي لا علاقة لنا بهذا أو بذاك، وإنما نبحث عن أصل الموجود، الموجود بنحو مطلق. إن موجودات العالم جميعا توجد بصفة الضرورة، حتى هذه الضرورة إن كان بالذات ثبت المطلوب، وإن كانت بالغير فلا بد أن تنتهي إلى ما في الذات. لأنها لماذا؟ لأنها يعني موجودات العالم من ناحية ممكنة الوجود، لا الوجود ضروري له ضروري لها ولا العدم ضروري لها، وهي لا تتمتع ذاتا بصفة الضرورة كما هو مقتضى المقدمة الأولى من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن أي موجود لا يتحقق، ومن ناحية أخرى فإن أي موجود لا يتحقق من دون صفة الضرورة المقدمة الثانية، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن لا بد أن تكون هذه الموجودات متمتعة بصفة الضرورة بالغير المقتضى المقدمة الأولى، لأنها ممكنة في ذاتها، فلكي تكون ضرورية يكون ضرورتها بالغير لا بالذات. فوجود كل واحد من موجودات عالم الإمكان قد تم إيجابه بواسطة علتين، وهذه هي المقدمة الثالثة. وبناء على المقدمة الرابعة أيضا لا بد أن ننتهي إلى علة لم توجبها علة أخرى، لم توجدها علة أخرى. والآن لو فرضنا أن وجودها يعني عالم الإمكان يغدو ضروريا بواسطة بعضها، فإنه يلزم من ذلك الدور في العلل في الوجود وهو محال. ولو فرضنا أن سلسلة العلل تمتد لا إلى نهاية فلازم ذلك التسلسل في العلل، وكل من هذين الأمرين باطل ومستحيل، وهذه هي المقدمة الرابعة. إذا لابد أن نسلم بأن على رأس سلسلة العلل موجودا تكون ضرورة الوجود ثابتة له بذاته، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه حاول أن يصب هذا البرهان بنحو يستغنى فيه عن بعض المقدمات كالمقدمة الرابعة، باعتبار أن المقدمة الرابعة في البرهان كانت هي إبطال الدور والتسلسل. شيخ الإشراق أراد أن لا يعتمد على هذه المقدمة ومع ذلك يثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. قال بأنه، التفت جيدا، بأن عالم الإمكان سواء كان متناهم أو غير متناهم. أنت عندما تفرض أن هذا له علة إذن هو ممكن، وهذا أيضا له علة إذن هو ممكن، وهذا أيضا له علة إذن ممكن، سواء وصلت السلسلة إلى حد أو لم تصل السلسلة إلى حد لا فرق، سواء كانت هذه السلسلة متناهية أو لم تكن متناهية، إن عالم الإمكان بحكم ممكن الواحد، إن مجموعة هذه الحلقات سواء كانت متناهية أو غير متناهية بحكم ماذا؟ بحكم ممكن واحد. إذا كانت بحكم ممكن واحد إذن تحتاج إلى ضرورة من الغير فيثبت واجب الوجود سبحانه وتعالى. بعد لا نحتاج إلى أن نبطل الدورة أو التسلسل. نقول هذه الحلقات من السلسلة، أنت تقول هذه تحتاج إلى علة أو لا تحتاج؟ تقول نعم تحتاج إلى علة. هذه أيضا ماذا تحتاج أو لا تحتاج؟ إن قلت لا تحتاج فنبت المطلوب، وإن قلت تحتاج إذا كل هذه السلسلة سواء كانت متناهية أو غير متناهية مجموع هذه السلسلة بحكم ممكن واحد. إذا صار ممكن متساوي النسبة صار، وإذا صار متساوي النسبة يحتاج لكي يوجد إلى ضرورة الوجود، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وحيث أنه ضرورة بالغير إذن يحتاج إلى ضرورة بالذات. وعدل الفارابي هذا البرهان بنحو الألطاف، قال هذا الموجود المتحقق في الخارج إما ضرورته بالذات وإما بالغير، فإن كان الأول ثبت المطلوب وإن كان الثاني أيضا ثبت المطلوب، لأن كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لما وجد، والمفروض أنه موجود إذن منتهن إلى ما بالذات. قال ويمكن صب هذا البرهان، برهان الإمكان والوجوب، بصورة أخرى يستغنى فيها عن المقدمة الرابعة وهو إبطال الدور والتسلسل، وذلك بأن نقول إن مجموع الممكنات بأية صورة فرضناها سواء متناهية أو غير متناهية فهي لا تتحقق لها الضرورة من دون واجب الوجود بالذات بحكم المقدمة الأولى، وبالتالي لا يوجد أي واحد منها، والمفروض أنه وجد لأن أصل واقعية بديهي، لأن أي منها أي عالم الممكنات مجموعة الممكنات ليس له بذاته ضرورة حتى يكتسب الآخر الضرورة في ظل الأول. وبعبارة أخرى فإن ضرورة الوجود في كل ممكن الوجود هي ضرورة مستعارة، وما لم تكن هناك ضرورة بالذات فإنه لا مجال للضرورات المستعارة، يعني الضرورات بالغير. ونستطيع، هذه عبارة أخرى لعلها وردت في كلمات الفارابي، ونستطيع أيضا تنظيم هذا البرهان بصورة مضغوطة فنقول الموجود إما أن يكون واجب الوجود بالذات أو واجب الوجود بالغير، فإن كان الأول ثبت المطلوب وإن كان الثاني. وكل واجب الوجود بالغير لا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود بالذات، لأن كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات، إذن يثبت واجب الوجود بالذات. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. والحمد لله رب العالمين.